ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وارزقنا صالح الأعمال، وارزقنا السداد في القول والعمل. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قد افترض علينا فرائض وأوجب علينا أشياء وأمور. هذه الأمور التي أوجبها علينا وافترضها علينا هي أمور الإسلام وأركان الإسلام وواجبات الإسلام. ومن أركان الإسلام وواجباته الحج الذي نحن بصدده، والذي نزلت بنا أيامه وجاءت وفوده من كل حدب وصوب يريدون وجه الله تبارك وتعالى، ويريدون أن يؤدوا ما اكتتب الله عليهم وما افترض الله عليهم. والحج له أركان وله واجبات وله سنن وغير ذلك. ومن أركان الحج الإحرام، أن يحرم الإنسان بالحج أو بالعمرة. والإحرام لا يكون إلا من المواقيت التي حددها صلوات الله وسلامه عليه، أو من ما يحاذي هذه المواقيت كما سيأتي بيانه بعد قليل. نعم. بعد الانتهاء ان شاء الله من الدرس معلش، بعد ما ننتهي من الدرس اذا انتهينا من الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. والمواكيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويمن وذات عرق. هذه المواقيت الخمسة هي التي حددها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يحددها غيره، فحددها بأمر الله تبارك وتعالى. ذو الحليفة إلى آخر المواقيت الخمسة، كل ميقات لجهة معينة. ذو الحليفة لأهل المدينة، ويا لملم لأهل الشام وكذا، والمواقيت الأخرى للجهات الأخرى، فحددها صلوات الله وسلامه عليه لأهلها، وهذا بأمر الله تبارك وتعالى. فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز هذه المواقيت. نعم. وذات عرق: ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم المواقيت قالهن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن لمن يريد الحج والعمرة. نعم. ولما وقت صلوات الله وسلامه وبركاته عليه المواقيت قالهن لأهلهن، يعني لأهل هذه الجهات، المغرب وكذا من الجحفة، ومثلا العراق من ذات عرق، وهكذا كل جهة من جهتها ومن ميقاتها. فهن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن، لأهلهن لأهل تلك الجهات، ولمن مر على هذه المواقيت أو على أحد هذه المواقيت من غير أهلها فيحرم منها. وذلك لمن أراد الحج والعمرة. فمن أراد الحج والعمرة فلا يجوز له أن يتجاوزها إلا بالإحرام. لا يجوز له بحال من الأحوال أن يتجاوزها إلا بالإحرام، أن يحرم منها، ولا يحرم بعدها. إلا إذا كان منزله دونها كما سيأتي بيان هنا. ومن كان منزله دونهن فمحله من أهليها أهل مكة يحلون من مكة. نعم، ومن كان منزله ومكانه ومحل سكنه دون هذه المواقيت مهما كانت يعني وتفاوت بعدها أو قربها فأبعدها مسافة ذو الحليفة ثم الجحفة ثم بعد ذلك تتساوى المواقيت الأخرى بالمسافة تقريبا. فهن لأهلهن ولمن مر عليهن لمن أراد الحج والعمرة، لكن من كان منزله دون هذه المواقيت فمهله وإحرامه من محله من مكانه من مسكنه ولو كان من أهل مكة يهل من مكة. فذو الحليفة هي عباد المواقيت، بينها وبين مكة 10 مراحل أو أقل أو أكثر بحسب اختلاف الطرق، فإن منها إلى مكة عدة طرق وتسمى وادي العقيق. وادي العقيق وهي بجوار المدينة الآن ودخلت تقريبا في المدينة، وهي أبعد المواقيت التي تسمى بأبيار علي ومعروفة للحجاج ويعرفها جميع الحجاج. نعم. ومسجد يسمى مسجد الشجرة، وفيها بئر تسميها جهال العامة بئر علي لظنهم أن عليا قاتل الجن بها وهو كذب، فإن الجن لم يقاتلهم أحد من الصحابة، وعلي عرف قدرا من أن يثبت الجن لقتاله. كانت فيه حكايات حول هذا البئر وأن عليا قاتل الجن فيه، ولا الشيخ الإسلام ابن تيمية ينكر هذه الخرافة وهذه السخافة ويقول لم يقاتل الجن أحدا، لم يقاتل الجن أحد من الصحاب من أصحاب رسول الله، لم يقاتل الجن أحد من أصحاب رسول الله، وعلي أرفع قدرا من أن يقاتل الجن ولم يقاتل الجن، وليس هناك داعي أو حاجة إلى قتال الجن. فكانت هذه الآبار أو هذا البئر يسمونه ببئر علي، وأن عليا يزعمون أن عليا قاتل الجن فيه فيمرون ويرمون فيه حجرا أو شيئا من هذا القبيل، وهذه الخرافات انتهى وقتها وزالت والحمد لله. نعم. ولا فضيلة لهذا البئر ولا مذمة ولا يستحب أن يرمى بها حجرا ولا غيره. وأما الجحفة فبينها وبين مكة ثلاث مراحل، فهي قرية كانت قديمة معمورة وكانت تسمى مهيعة. مهيعة هذه ذو الجحفة ومهيعة، وهي الآن هي تسمى برابة، ومعروفة أيضا لبلاد المغرب، هذه لبلاد المغرب، لجميع بلاد المغرب يمرون عليها أو يمرون بها. فهي اليوم خراب، ولهذا صار الناس يرمون قبلها من المكان الذي يسمى رابغة، وهذا ميقات لمن حج من ناحية المغرب بأهل الشام ومصر وصائر المغرب، لكن إذا اجتازوا بالمدينة النبوية كما يفعلونه في هذه الأوقات اهرموا من ميقات أهل المدينة، فإن هذا هو المستحب لهم بالاكتفاء، فإن أخروا الإهرام إلى الجوفة ففيه نزاع. هذه مسألة مهمة، يقول طبعا وهذا في جميع الجهات ولأهل جميع الجهات، إذا جاءوا من بلدهم ومروا بالمدينة مثلا يعني أو مروا بأي بلد آخر، فإحرامهم ومهلهم من ميقاتها أهل تلك الجهة، من ميقات أهل تلك الجهة. فأهل بلاد المغرب مثلا الذين ميقاتهم الجحفة لو مروا بالمدينة أحرموا من الحليفة، لكن لو جاء واحد أو قال أحدهم مثلا أو قال حاج أنا لا أريد أن أحرم من ذو الحليفة، أنا من أهل المغرب وميقاتي ذو الجحفة فأريد أن أتجاوز وأحرم من الجحفة، هذا فيه خلاف وفيه نزاع بين العلماء، ولا يجوز له أن يتعدى الميقات الذي مر به، بدليل قوله صلوات الله وسلامه عليه هن لأهلهن ولمن مر بهن من غير أهلهن، فمن مر بميقات فيحرم من ذلك الميقات ولا يتجاوزه ليحرم مما هو من هو دون منه مسافة، ولا يتجاوزه حتى يحرم من ما هو أقل منه مسافة أو من هو مثلا أدنى منه أو أقرب منه إلى الحرم، لا يجوز له أن يتجاوز الميقات الذي مر به إلا بإحرام إذا كان مريدا للحج والعمرة. وأما المواقيت الثلاثة فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، وليس لأحد أن يجاوز الميقات إذا أراد الحج والعمرة إلا بالإحرام. المواقيت الأخرى متساوية، الثلاثة الباقية بعد ذو الحليفة والجحفة، المواقيت الثلاثة الباقية متساوية في المسافة، يعني في بعدها عن مكة مسافة يومين فقط، مرحلتين للراكب على الناقة أو على الدابة، لكن ذو الحليفة أبعدها مسيرتها أو بينها وبين مكة 10 أيام للراكب على الراحلة، والجحفة 3 أيام، وهكذا، وهي معروفة يعني الآن. نعم. وإن قصد مكة لتجارة أو زيارة فينبغي أن يحرم وفي الوجوب النزاع. لكن لو جاء إلى مكة لزيارة قريب أو لتجارة أو لمهمة من المهمات ولا يريد الحج والعمرة فلا حرج إذا لم يحرم، لكن الأولى الاحتياط والإحرام مثلا الأولى، لكن لو ما أحرم لا بأس إن شاء الله ولا حرج في هذا، حتى لو دخل البيت لا حرج في هذا، بدليل قوله صلوات الله وسلامه عليه في الحديث لمن أراد الحج والعمرة. ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين 3 أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران. بعد أن بينا ووضح لنا المواقيت وفصل الأمور فيها وما ينبغي للحاج فيها وإزائها، الآن يبين مسألة أو نبين مسألة أخرى، وهي النسك الثلاثة، تتعلق بالنسك الثلاثة بالتمتع والقران والإفراد، فنتعرف على هذه الأمور الثلاثة وعلى النسك الثلاثة نسكا نسكا، وكيف يكون التمتع وكيف يكون القران وكيف يكون الإفراد، وأي هذه الأمور أفضل. إن شاء أهل بعمرة، فإذا أهل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع. هذا التمتع، هذا نسك التمتع، ونسك التمتع أو المتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه هي أشهر الحج. فإذا جاء الإنسان وقدم إلى مكة المكرمة وأحرم بالعمرة ثم تحلل منها ومكث في مكة إلى أن يأتي الحج، ثم بعد ذلك يهل ويحرم للحج، هذا هو المتمتع. والمتمتع طبعا إذا انتهت أعمال الحج وجاء يوم النحر عليه هديا، عليه هديا، يقدم هديا لمن كان واجدا أو مستطيعا، ومن لم يستطع فليصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. نعم. وإن شاء أهرم بهما جميعا أو أهرم بالعمرة ثم أدخل عليه الحج قبل الطواف والقران. نعم. وإن وأما من أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع في العمرة في أعمال العمرة، هذا هو القارن، والقارن عليه طواف ويعني أيضا نريد أن نفصل، نرجع قليلا للمسألة المتقدمة، المتمتع، المتمتع يطوف ويسعى لعمرته ويتحلل، فإذا جاء الحج وأحرم ونزل من مزدلفة عليه أن يطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج، فيكون بهذا عليه طوافان وسعيان. لكن القارن الذي أدخل العمرة على الحج أو قرن العمرة بالحج أو أحرم بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، هذا يعني أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج، هذا هو القارن، هذا ليس عليه أو لا يجب عليه إلا طواف واحد وسعي واحد لعمرته وحجه، والطواف الذي يجب عليه والذي هو ركن هو طواف الإفاضة، لا طواف القدوم الذي عندما يأتي الحاج ويطوف بالبيت طواف القدوم، هذا طواف القدوم ولا دخل له بأركان الحج أو العمرة. هذا القارن، والقارن من قرن العمرة بالحج أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج، هذا هو القارن، والقارن لا يجب عليه إلا سعي واحد وطواف واحد لعمرته وحجه. فهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة. نعم، ويطلق عليه التمتع، وداخل في اسم التمتع. والقارن لا يحل إحرامه إذا جاء القارن، من قرن العمرة بالحج أو الحج بالعمرة أو أحرم بالعمرة وأدخل عليها الحج قبل الشروع بالعمرة، هذا هو القارن. فإذا جاء إلى مكة وطاف طواف القدوم له أن يسعى سعي الحج مقدما، وله أن يؤخر سعي الحج، لكن المهم أنه يبقى في ثياب إحرامه، يبقى في ثياب إحرامه ولا يحل ثياب إحرامه، وإن أحلها فقد ارتكب محظورا. وإن سعى مرتين؟ لا ما ينبغي. وإذا سعى ما في شيء سعى. وإذا تلفظ بلفظ يعني ما كانش في نية متاعه مثلا في الإحرام، معلش الآن خلي بعد شوي ننتهي من القراءة بعدين إن شاء الله أتفرغ للأسئلة. نعم. وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد. وإن شاء أحرم بالحج مفردا وهو الإفراد، إذا لبس إحرامه وعقد النية من الميقات الذي مر به يقول لبيك اللهم لبيك لبيك حج لبيك، يعني خلاص أحرم بالحج فقط مفردا. والمفرد مهما يعني كان أو أي سواء يعني مهما كان وقت إحرامه، فيما دام في أشهر ذي الحجة، في شوال أو ذي القعدة أو في ذي الحجة أو قريب من الحج أو بعيد من الحج، هذا لا يؤثر ما دام في أشهر الحج. فإذا أحرم مفردا فعليه أن يمكث في إحرامه، وإذا جاء إلى مكة طواف القدوم كما قلنا في القارن، ويسعى إن شاء سعي الحج مقدما وإن شاء أخره، ويبقى في إحرامه حتى تنتهي أعمال الحج في يوم النحر أو معظم أعمال الحج في يوم النحر كما سيأتي بيانه. فهذا هو المفرد. والمفرد يعني الفرق بين المتمتع والقارن، والمفرد أن المتمتع والقارن إذا فرغ من حجه في يوم النحر عليه أن يقدم هديا، لكن المفرد لا يقدم هديا ولا يجب عليه الهدي، لأنه لم يجمع في سفرته هذه بين حج وعمرة. ثم أن القارن والمتمتع لا يكون لأهل مكة ولمن كان قريبا منها، وإنما يكون هذا للبعيد عن مكة، لمن جاء من مكان بعيد فجمع بين حج وعمرة في سفرته تلك، فمن شكر الله تبارك وتعالى وشكر نعمه أن يقدم هديا في يوم النحر ينحره بمنى أو في أي مكان من مكة، من فجاج مكة أو من طرق مكة كما سيأتينا بيانه. أما المفرد فليس عليه هدي ولا يجب عليه الهدي إلا إذا أراد أن يضحي الأضحية أو يذبح أضحية، والأضحية لا علاقة لها بأعمال الحج، فالإنسان يضحي سواء كان حاجا أو غير حاج، لكن الحاج المفرد لا يجب عليه هديا بخلاف ما يفعله بعض الناس. بعض الناس هداهم الله يأتون مفردين ثم بعد ذلك يذهبون وينحرون، يرون أنه لا يتم حجهم إلا بهذا. كذلك من كان في مكة ومقيما في مكة أو في جدة أو في الطائف وجاء الحج وأحرم بالحج مفردا، تجد أنه يقلد الناس ويذهب ويقدم هديا، الهدي لا يجب عليه. نعم. فالأفضل من ذلك فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الهاد، وإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل. إذا كان يستطيع السفر مرتين، الآن يريد أن يبين أي هذه النسك أفضل. إذا كان يستطيع السفر مرتين أو يستطيع أن يأتي إلى مكة قبل أشهر الحجة مثلا في رمضان ويحرم بعمرة ويتحلل منها، وإذا جاء الحج أفرد، يقول الإفراد أفضل في حقه. إذا استطاع أن يسافر للحج والعمرة سفرتين منفصلتين، أو استطاع أن يأتي في غير أشهر ذي الحجة كأن يأتي في رمضان أو في شعبان ويحرم بعمرة وينتهي من عمرته وينتظر الحج، ثم بعد ذلك إذا جاء الحج يحرم بالحج مفردا، هذا أفضل مما عداه من النسك. نعم. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه. نعم، الإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنون بل مكروه، لا يحرم الإنسان بالحج قبل أشهره التي هي شوال وذي القعدة وذي الحجة. نعم. وإذا فعله فليسير محرما بعمرة أو بحج ففي نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس وهو أن يجمع بين الأمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج وهن شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إنساك الحديث والقران أفضل له. الآن بقي لنا أمر آخر بالنسبة للقارن، هل هو أفضل من غيره؟ القارن إذا قرن الإنسان العمرة بالحج أو أدخل الحج على العمرة، هذا هو القارن كما بينا. فإن ساق معه الهدي، جاء بالهدي معه كما فعل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، هو وبعض أصحابه الأغنياء من الصحابة ساقوا معهم الهدي وجاءوا بالهدي، فالقران في حقه أفضل. ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه أن يتحللوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، وكانوا بهذا متمتعين. وقال هو بنفسه صلوات الله وسلامه عليه لو استقبلت من أمر ما استدبرت لما سقت الهدي. فالذي جعله يبقى في إحرامه ويكون حجه أو نسكه قارنا أن معه الهدي، ورسول الله كان قارنا. والذي جعله يبقى في إحرامه ويكون قارنا أن معه الهدي، ولأنه ساق لهدي صلوات الله وسلامه عليه، لكن أمر أصحابه بالتحلل وكانوا متمتعين بهذا. نعم. وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل. فإنه قد ثبت بالنقول المستفيدة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالهدي. نعم، والذي لم يسق الهدي كما قلنا من قبل، فالتحلل من العمرة والتمتع بها إلى الحج يحل من إحرامه بعد فراغه من عمرته، ثم بعد ذلك يجلس حلالا، وإذا جاء الحج أحرم، هذا هو المتمتع، وهذا أفضل من ما عداه، وصحت به الأحاديث الصحيحة، والرسول صلوات الله وسلامه عليه أمر أصحابه بهذا. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه أمرهم جميعا من يحلوا من إحرامهم ويجعلوها أمرة إلا من ساق الهدي، فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محل يوم النحر. نعم، فإن إلا أمر جميع أصحابه أن يتحللوا من عمرتهم ويجعلوها عمرة ويكونوا متمتعين بهذا، إلا من ساق الهدي أمره أن يبقى في إحرامه حتى يبلغ الهدي محله الذي هو يوم النحر. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، ففرق هو بين الأمرة والحج، فقال لبيك أمرة وحجة، ولم يعتمر بعد الحج آدم ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة وحدها. هل هذا نسأل إن شاء الله غدا إن شاء الله؟ نكتفي إن شاء الله بهذا القدر حتى نجعل وقتا للأسئلة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان في سؤال يا أخواني فاسألوا. أنا عندي سؤال. نعم. لا أنا جيت قبل شهر. أي. من البلاد. نعم. وبعدين قدمت عمره هنا. أيوة. ونقيم هنا في مكة. أي نعم. فالآن أنا اشتري. هل عادي شيء عمره الحج ولا العمره الأولى كافية؟ خلاص هي العمره اللي جبت التي أتيت بها هي عمرة الحج. وأنت الآن متمتع، إذا جاء الحج تحرم بالحج وعليك الهدي يوم العيد. يوم العيد إيه؟ عليك الهدي. عليك الهدي الآن، إذا جاء اليوم الثامن تحرم بالحج مع الناس، وإذا صار يوم العيد تنحر هديا، تذبح ذبيحة. أين ولا العمرة فيها ناشي. العمرة خلاص، العمرة صارت العمرة. هذه الأولى. أيوة هذه الأولى خلاص هي العمرة. الآن عندك عمرة والحج يجي إن شاء الله، فتكون يعني جيت بعمرة وحج. وعليك الهدي، يعني جئت بالعمرة وجئت بالحج إذا تم حجك إن شاء الله. نسأل الله للجميع التمام، فتذبح إن شاء الله يوم العيد ذبيحة وتكون متمتعا. نعم. أخوان نور الإفراد ولفظ غير الإفراد أيوه، فله أن يفعل ما يشاء ما لم يشرع بأعمال العمرة أو بأعمال الحج. فإذا أحرم مفردا ثم بدا له أن يجعلها تمتعا أو قرانا جاز له ذلك، لكن إذا جاء إلى مكة وطاف وسعى هذا الأمر يحدد، هذا الأمر يحدد عمله ويحدد نيته. فإذا جاء إلى مكة وطاف وسعى وحل إحرامه وعرفنا أنه لم يحل إحرامه، يعني ماذا عمل؟ يعني أحرم ماذا؟ كيف طريقة إحرامه مثلا؟ أحرم من الميقات. بماذا أحرم؟ إيش قال؟ بنية الإفراد يعني. بنية الإفراد. بعدين جاء إلى مكة وسوى؟ لا بنية الإفراد لكن بلفظ بلسانه. أيوة. عكس ما في قلبه. ما يخلي ما مهي بالمسألة مسألة القلب، لكن مهي مسألة اللسان، المسألة مسألة القلب. مسألة النية يعني. أي نعم. ماذا قال أو ماذا نوى؟ نوى الإفراد. نوى الإفراد. طيب لما جاء إلى مكة ماذا عمل؟ طاف وسعى. طاف وسعى وبقي في إحرامه. نعم. خلاص هذا متى يعني ما دام بقي في إحرامه يكون مفردا، يكون مفردا. وإذا لم يبقى في إحرامه وإذا لم يبقى في إحرامه حل إحرامه يكون متمتعا، يكون تكون هذه عمرة ويكون متمتعا. يجب عليه الهدي، من بقي في إحرامه يكون مفردا ولا هدي عليه، لكن إذا حل إحرامه يكون متمتعا ويجب عليه الهدي. سواء قص شعر ولا ما لا لابد من قص الشعر، ما يحل إحرامه إلا بعد قص الشعر. ما يحل الإحرام إلا بعد قص الشعر، ومن لم يقص شعره جهلا فعليه أن يقص شعره، يبادر ويقص شعره ولا شيء عليه ويكون متمتعا. هذا سبع يشتري ولا بعد ما يجي يجوز هي البقرة اللي بدها بقرة أنثى ولا جنس البقرة ذكر؟ نعم لابد بقرة أنثى ولا يجوز ذكر البقرة؟ أي ذكر بقرة أنثى بقرة كل واحد يجوز، البقرة والجمل والناقة عن سبعة اشترك بها سبعة. الأمر بعد كده مولانا كيف اللي يحكي عن والديه يسوي؟ إيش يسوي؟ والديه إيه واحد حاج عن والديه، ها؟ حاج عن والديه. إيه لكن إيش حاج؟ هو حاج مفرد ولا حاج متمتع ولا قارن؟ ما ندري بحسب الكلام ما له علاقة. العمرة وحجة. العمرة وحج. إيه ضح يذبح هدي هدي يوم العيد. عليه الهدي يوم العيد. ما دام إنه حج أحرم بالحج والعمرة عليه الهدي يوم العيد. هذا يسأل الأخ يقول المفرد في الحج بعد ما ينتهي من الحج يعني له أن يعمل عمرة؟ هذا هو موضوع قراءتنا إن شاء الله في الغد والتوضيح. والعلماء المحققون من العلماء رحمهم الله يقولون أنه لم يأخذ أحد من أصحاب رسول الله عمرة بعد الحج أبدا إلا أم المؤمنين عائشة. عائشة هذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها قرنت الحج بالعمرة فلم تطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا. أزواج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه طفنا طوافين وسعينا سعيين، يعني أخذنا عمرة وحجة متمتعات، فهي لم تطب نفسها بهذا. فلما فرغت من أعمال الحج قالت لرسول الله وطلبت من رسول الله أن يعمرها، فأعمرها من التنعيم. وهذه خاصة بعائشة بدليل أن أخاها عبد الرحمن الذي ذهب معها إلى التنعيم وجاء معها من التنعيم إلى مكة ما أخذ عمرة، ولم يأمره الرسول بهذا ولا سأله عن هذا، راح مع أم المؤمنين عائشة وجلس معها وجاء معها وجلس معها في مكة ولم يأخذ عمرة، ولو كان الأمر مندوبا أو مسنونا لأخذ عمرة. كذلك أصحاب رسول الله لم يفعلوا شيئا من هذا أنهم بعد الحج يأخذوا عمرة. الناس الآن الناس يكثرون من هذا ويأخذون عمرة بعد الحج. حضرة الشيخ، ما هو الحد الأكبر؟ نعم، ما هو التحلل الأكبر؟ التحلل الأكبر يقول الأخ، ما هو التحلل الأكبر؟ التحلل الأكبر أمور الحج ثلاثة، أمور الحج ثلاثة بعد النزول من مزدلفة. بعد النزول من مزدلفة يجب على الإنسان أو يبقى على الإنسان ثلاثة أمور مهمة.